فعداوة اليهود لأهل الإيمان على مدى التاريخ عداوة دائمة متأصلة مسطرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال جل جلاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن أبطال المقاومة والمرابطين والشعوب العربية والمسلمة الأصيلة الأبية التي خرجت تصرخ تصرخ تريد نصرة الأقصى، تريد نصرة المستضعفين بأرواحهم ورب الكعبة ودمائهم وأموالهم ودعواتهم وتذللهم وتضرعهم لربهم جل وعلا، وينتظرون إلى هذه اللحظة تدخل المجتمع الدولي الظالم، ينتظرون تدخله لوقف القصف والقتل والدمار كالمستجير من الرمضاء بالنار. إننا لعلاقين في ربنا أولا ثم في هؤلاء الأحرار الشرفاء. ورب الكعبة يا إخواني أقولها بكل ثقة، إنه زمن بداية الانتصار وليس زمن الهزيمة والانكسار. فأبشروا بوعد الله يا أحرار، بقول الله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أبشروا بوعد الله الذي لا تخلف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإن غدا لناظره قريب. وبعد، فلا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون.